لا يزال موضوع درسنا هو مسألة صفة كلام الله سبحانه وتعالى، وقد عرفنا فيما مضى أن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل القبلة وذهبوا فيها مذاهب شتى، وقد عرفنا أن هناك يعني مذهبا ربما تندرج تحته أغلب أو كثير من مذاهب أهل القبلة، ذلك هو مذهب المعتزلة الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، بمعنى أنه يخلق صفة الكلام في غيره، وأن كلام الله عندهم مخلوق، ذلك لأنهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه يتكلم وأن له كلام، ومعنى ذلك أنه يخلق الكلام، ولذلك لما ساد هذا الرأي وتبناه بعض خلفاء بني العباس، وكان لبعض أصحاب هذا الرأي صولة وجولة مثل القاضي أحمد بن أبي دؤاد ومثل غيره كبشر المريسي ونحوهم ممن نافح عن هذا الرأي وحمل لواء القول بخلق القرآن والقول بخلق كلام الله سبحانه وتعالى. وقد ناظر أهل السنة هذا الرأي أصحاب هذا الرأي وألقموهم الحجر وأفحموهم فيما ذهبوا إليه، وبينوا لهم خطأ معتقدهم في أن الكلام يعني صفة الكلام صفة خلق لله. وقد مر معنا في الدرس الماضي بعض مناظرة الإمام عبد العزيز الكناني، والذي عرف باتجاهه واعتقاده منهج السلف، عندما ناظر بشرا المريسي في مسألة خلق القرآن وفي مسألة خلق الكلام، وأفحمه حيث قال له يلزمك أن تقول واحدة من ثلاثة: إن قلت إن الله سبحانه وتعالى يخلق الكلام، يعني بمعنى أو يتكلم بمعنى أنه يخلق الكلام، فهو إما أن يخلقه في ذاته، وإما أن يخلقه في غيره، وإما أن يخلقه لا في ذاته ولا في غيره، لاستحالة أن يوجد غير هذه الثلاث التقسيمات التي هي تقسيمات الاستقراء. فحاد بشر عن الجواب وقال: أنا أقول يخلقه كما يخلق غيره من الأشياء. ثم إن المأمون طلب من عبد العزيز أن يبين ذلك، فقال: إن زعم أنه يخلقه في نفسه فهذا مستحيل، لأن الله ليس محلا للحوادث وليس ذا نقص حتى يكمل بخلق الكلام في نفسه، لأن زعم خلق الكلام في نفسه مشعر بنقصه جل وعلا قبل أن يكمل وأن يتمم بهذا الخلق، والرب جل وعلا موصوف بصفات الكمال أزلا، وأنه متصف بكل صفات الكمال، وأنه جل وعلا له الكمال المطلق أزلا، فاستحال أن يخلق الكلام في نفسه. وأما أن يخلقه في غيره فهذا أيضا باطل، لأنه يلزم أن كل كلام تكلم به المخلوقون أن ينسب إلى الرب جل وعلا، ومعلوم أن ما يتكلم به المخلوقون منه الحق ومنه الباطل ومنه الصدق ومنه الكذب ومنه الهدى ومنه الضلال. فلو قلنا إنه يخلق الكلام في غيره للزم من ذلك أن ينسب كل كلام من ما يتكلم به المخلوقات أن ينسب إلى الله، وهذا أمر باطل، فإن هذا القول يؤدي إلى فساد كبير. لكن كما نعرف أن بعض المتصوفة والقائلين بوحدة الوجود أو القائلين بالحلول والاتحاد ينسبون ذلك إلى الله، ويزعمون أن كل كلام في هذا الكون يكون كلام الله سبحانه وتعالى ونسبته إلى الله، من حيث حلول الله سبحانه وتعالى في بعض مخلوقاته أو اتحاد الكون والمخلوقات مع الرب جل وعلا، حتى إن بعضهم كان يقول: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نظمه أو نثره ونظامه، سواء علينا نظمه نثره ونظامه. ولا شك إن هذا القول قول باطل، لأنه ينسب الباطل إلى الرب جل وعلا، والله سبحانه وتعالى منزه عن الباطل. والمعتزلة وهم الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يخلق الكلام وأنه يخلقه بغيره، يقول لا يقولون بأفعال العباد، يرون أن الله سبحانه وتعالى غير قادر على خلق أفعال العباد، وأن العباد هم الذين يخلقون أنفسهم ويخلقون أفعالهم، أعني الاختيارية. ولذلك نجد التناقض في كلامهم في هذه المسألة، إذ كيف الرب سبحانه وتعالى لا يتكلم ويخلق الكلام في غيره وهو غير قادر على خلق كلام المخلوقات؟ فهذا التناقض يبطل دليلهم الذي ذهبوا إليه. وقد عرفنا أيضا من خلال مناقشتنا لهذا الموضوع في الدرس الماضي أن قول المعتزلة باطل، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال، وأنه عاب على من اتخذ آلهة من دونه سبحانه، عاب على هذه الآلهة أنهم لا يتكلمون. فلو كان الرب لا يتكلم لكان هذا العيب يلحقه كما لحق غيره، فهو دليل على بطلان قولهم. وأما الصورة الثالثة وهو أنه يخلق الكلام لا في غيره ولا في نفسه، فهذا أيضا باطل، ذلك لأن الكلام من الأمور العرضية، يعني من الأعراض التي لا بد وأن تقوم في متكلم، لا بد للكلام من متكلم، ويستحيل أن يوجد الكلام بغير متكلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى عاب على هؤلاء عندما قالوا إن هذه الآلهة، أو عندما اتخذوا آلهة من دون الله، فقال لهم: أنه لا يكلمهم ولا يرجع إليهم قولا. فدل ذلك على أن الإله الذي لا يتكلم إله ناقص، وإله لا يستحق الألوهية لوجود هذا النقص العام أو هذا النقص في صفاته. استدل المعتزلة أيضا على أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم وأنه يخلق الكلام بقولهم أو بقوله جل وعلا: الله خالق كل شيء. فقالوا قوله كل شيء يدل على عموم الأشياء، لأن لفظة كل تدل على العموم، هو الكلام شيء، فيكون الله خالق هذا الكلام. وقد عرفنا في الرد على هؤلاء، يعني المعتزلة، رد على بطلان كلامهم في هذه الآية، بأن المراد بقوله خالق كل شيء يعني يخضع للخلق، أما كلامه فصفة من صفاته، وصفات الرب سبحانه وتعالى لا تخضع للخلق، كما أن ذاته جل وعلا لا تخضع للخلق. والصفات يعني ما يقال فيها يقال في الذات، فكما أن الذات غير مخلوقة كذلك كلامه وصفاته جل وعلا غير مخلوقة. وقوله خالق كل شيء قلنا كلمة كل هنا تفسر بحسبها، وقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يؤكد ذلك، حيث قال الله سبحانه وتعالى عن الريح التي دمرت عاد قوم هود، قال جل وعلا فيها تدمر كل شيء بأمر ربها. فقوله تدمر كل شيء يعني خاضع للتدمير، وإلا فثمة أشياء لم يلحقها التدمير ولم تدمر لأنها لا تخضع لهذه السنة، سنة التدمير. ومن ذلك قوله جل وعلا مبينا قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فدل ذلك على أن المساكن لم تخضع للتدمير ولذلك بقيت، فلا يتنافى هذا مع قوله جل وعلا تدمر كل شيء، كما أن قول الله تعالى خالق كل شيء لا يتنافى مع إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى، وأن صفات الله جل وعلا لا تخضع للخلق، وأنه متصف بها أزلا، وأنها غير مخلوقة لا كما زعم المعتزلة في ذلك. وكنا قد وقفنا عند هذا في قوله قال وعموم كل في كل موضع بحسبه، أي تفسر في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى إلى قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، هذه قال ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل شيء، دمرته الريح، وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير. وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، والمراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وإلا فإن سليمان ومملكة سليمان وما كان يخضع لسليمان كل ذلك لم يكن مما أعطيته مما أعطيته بلقيس. قال وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك، ولذلك كل ما يحتاج إليه الملوك هو متوفر عندها غير محتاجة إلى ما يكمل أو ما يكمل به أمر ملكها، ولهذا نظائر كثيرة. والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى ولا صفات وصفاته جل وعلا ليست مخلوقة، وصفاته ليست غيره حتى يقال إنها إنها مخلوقة. قال ولم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته سبحانه ملازمة لذاته المقدسة لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله ما زال بصفاته قديما. وكنا قد أشرنا هناك أو قد أشار الشارح هناك إلى مسألة، وقال إن بعض أهل الاعتزال وإن بعض المتكلمين كان يلبس بها على السني، فيتوهم السني شيئا وإذا به يلزم بنفي الصفات، من ذلك زعمهم وقولهم هل الاسم عين المسمى وهل الصفة عين الموصوف أو غير الموصوف. فقد يقول الإنسان إن الصفة غير الموصوف، فيقولون له إذن ما دمت تقول إن الصفة غير الموصوف إذن صفات الله سبحانه وتعالى يجب أن تنفى، لأن الله سبحانه وتعالى غير هذه الصفات، وأن هذه الصفات غير الله سبحانه وتعالى، إذن فهي خاضعة للخلق وهي خاضعة للتأويل، ويريدون بذلك التعطيل. وقد رد الشارح على مثل هذه الشبه وقال إن الكلام فيه إجمال، فنحن نسألهم ماذا تقصدون بقولكم الصفة غير الموصوف أو عين الموصوف؟ إن زعموا أنه يمكن أن توجد صفة تستقل عن الموصوف بحيث إنها تنفك عنه وتنفصل عنه، وبحيث أنه يكون لها وجود بعيد ومستقل بعيد عن الذات، فهذا قول باطل، هذا قول باطل. وإن أرادوا أن الصفة معنى زائد على الذات يخصص الذات، يبين بعض خصائص الذات، فهذا يقال فيه إن الصفة غير الموصوف. فالعلم الذي اتصف به الرب سبحانه وتعالى هو غير ذات الله، لأن علم الله وصف يخصص لنا ويميز لنا ذات الرب بأنها ذات علم، لأنه يحتمل ويفترض وجود ذات خالية من العلم، لكن لا يفترض أن العلم علم الله سبحانه وتعالى يمكن استقلاله بعيدا عن الذات. وهذا هو محل التلبيس الذي يلبس به المتكلمون وعلى رأسهم المعتزلة أهل السنة، يلبسون على أهل السنة بذلك، فربما وافقهم السني وربما أجابهم بما يسألون به على سبيل الإجمال، فيقع في هذه الورطة التي يريدونها والتي يأملون من ورائها نفي الصفة. ولذلك يقول هنا: وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة، لا يتصور انفصال صفاته يعني عنه، لا يتصور انفصال صفاته عنه. نعم، لا، ما نستطيع أن نقول ليست شيء، صفاته شيء، لكن هذا الشيء غير خاضع للخلق. احنا قلنا كلمة كل تفسر بحسبها، لا شك ان صفات الرب شيء، لكن هذا الشيء غير خاضع للخلق، فلو قلنا ان صفاته ليست شيء نفينا عنها ايه، فنحن نقول ليست صفات الرب سبحانه وتعالى ليست من الأشياء الخاضعة للخلق، ليست شيئا مخلوقا، واضح؟ قال: وصفاته ملازمة لذاته المقدسة، لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله: ما زال قديما بصفاته قبل خلقه، يعني فالله موصوف بالعلم وموصوف بالخلق وموصوف بالرزق وموصوف بالإحياء وبالإماتة قبل خلق المخلوقات، لأننا قلنا إن الوصف بالشيء قد يكون وصفا بالفعل وقد يكون وصفا بالقوة، فإذا كانت إمكانات واستعدادات الصفة قائمة بذاته جل وعلا فهو موصوف بها قوة، فإذا باشرها وظهرت آثارها اتصف بها فعلا. قال: هذا معنى قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم. فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء يعني مخلوقا لا يصح أن يكون دليلا. وأما استدلالهم بقوله تعالى لا يصح أن يكون دليلا، لأنهم هم أخرجوا من عموم كل أفعال العباد وقالوا إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله. إذن هم استثنوا من قوله الله خالق كل شيء ولا ما استثنوا؟ استثنوا. فما دام الأمر ما دام قد استثنوا منه، يعني هذا العموم ما دام قد استثنوه، إذن دلالته على العموم كما يقول علماء الأصول تبقى ظنية. فكذلك أهل السنة يستثنون من هذا العموم صفات الرب سبحانه وتعالى لأنها لا تخضع للخلق أصلا. كذلك مما استدل به المعتزلة على خلق القرآن، قالوا إن الله تعالى يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا. قالوا والجعل في اللغة بمعنى الخلق، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قالوا معنى جعل الظلمات والنور يعني خلق الظلمات والنور. فإذا كان الرب جل وعلا قال في كتابه إنه جعل الظلمات والنور بمعنى أنه خلقهما، فقد قال في كتابه أنه جعله قرآنا عربيا بمعنى أنه خلقه قرآنا عربيا. فتكون هذه الآية وما أشبهها دليلا على إيه؟ على خلق القرآن. هذا الكلام الذي قاله المعتزلة وهذه الشبهة التي طاروا بها وفرحوا بها وظنوا أنها تقيم الحجة على أهل السنة، وفي الحقيقة هذه شبهة وهذا الدليل لا يصلح أن يكون دليلا لإثبات خلق القرآن، لأن العرب تستخدم لفظ جعل، وكلمة جعل هذا الفعل إما أن ينصب مفعولا واحدا وإما أن ينصب مفعولين. يعني لفظ جعل استخدمت في القرآن تارة تنصب مفعولا واحدا وتارة تنصب مفعولين. فإذا كان الفعل جعل ينصب مفعولا واحدا كان بمعنى خلق، والقرآن استخدم لفظ وفعل جعل في تبيين القرآن بنصبه مفعولين، والفعل جعل إذا نصب مفعولين لا يكون بمعنى خلق وإنما يكون بمعنى تكلم أو صير، ولا يكون بمعنى خلق. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تتخذوا أيمانكم ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم وقد جعلتم الله عليكم وقد جعلتم الله ولا تتخذوا أيمانكم لا ولا تتخذوا أيمانكم ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم. هي في آيتين عندنا، قال تعالى الآية التي فيها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. طيب على كل حال لفظ جعل إن كانت تنصب مفعولا واحدا عرفنا أنها تكون بمعنى خلق، مثل قوله وجعل الظلمات والنور بمعنى أنه خلقهما. لكن إن جاءت بمعنى أو جاءت تنصب مفعولين فتكون بمعنى صير، تكون بمعنى صير ولا تكون بمعنى خلق. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فلفظ جعل جعلتم جعل فعل ماضي، ولفظ الجلالة مفعول أول، وكفيلا مفعول ثاني. فهل يمكن أن تفسر بمعنى خلقتم الله كفيلا؟ فالتفسير هنا مستحيل أن يكون بمعنى، لأن الله يعني أولا الله موجود قبل وجودهم، ويستحيل أن يخلق الموجود الممكن الموجود الواجب. فهنا بمعنى وقد صيرتم الله أو قد اتخذتم الله كفيلا، إذا فجعل هنا فسرت بغير خلق. وهكذا في كل كلمة أو في كل جملة جاءت فيها كلمة جعل تنصب مفعولين تفسر بغير الإيه؟ بغير الخلق. ولهذا يقول هنا: وأما استدلالهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فما أفسده من استدلال، فإن جعل يعني ذلك، لأنهم فسروا جعل بمعنى خلق. يقول: فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد، كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور أي خلقهما، وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي يعني خلقنا من الماء، وقوله تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، ها، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. فهنا جعل بمعنى خلق لأنها نصبت مفعولا واحدا. وجعلنا السماء سقفا محفوظا أي خلقنا السماء. وإذا تعدى إلى مفعولين، إذا تعدى الفعل جعل إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق، وإنما يكون بمعنى صير أو بالمعنى المناسب، لقوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي بمعنى صيرتم واتخذتم. وكذلك قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تتخذوا الله عرضة لأيمانكم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى الذين جعلوا القرآن عضين، أي اتخذوه. وكذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ولا يمكن لأحد أن يفسر جعل هنا بمعنى خلق، أي لا تخلق يدك مغلولة، فالمعنى فاسد. وصوابه لا تجعل بمعنى لا تتخذ أو لا تتصف بهذا الوصف. وكذلك قوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر، أي لا تتخذ مع الله إلها آخر. ومثله قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، بمعنى أنهم اتخذوهم أو وصفوهم بأنهم إناث، لأنه يستحيل أن تفسر جعل في هذه الآيات بمعنى خلق. فدل ذلك على أن هناك فرقا بين جعل التي تنصب مفعولا واحدا وجعل التي تنصب مفعولين. فالتي تنصب مفعولا واحدا يمكن تفسيرها بالخلق، وهذه لا علاقة لها بكلام الرب جل وعلا، ولا علاقة لها بالقرآن، ولا علاقة لها بشيء من صفات الرب جل وعلا، وإنما ما جاء في كتاب الله مما له ارتباط بصفات الله تعالى هو من جعل الذي تنصب مفعولين. أيضا مما استدل به المعتزلة على خلق القرآن قالوا ما جاء في قوله تعالى ونودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. قالوا إن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن ينادي آدم موسى وأن يكلم موسى خلق الكلام في الشجرة، ولذلك موسى سمع الكلام من الشجرة، بمعنى إيه؟ يعني في الشجرة، سمع الكلام في الشجرة. وهذا يدل على أن الله يخلق الكلام في غيره، يدل على أن الله يخلق الكلام في غيره، فخلق الله الكلام في الشجرة، ولذلك موسى سمع الكلام إيه؟ في الشجرة. نعم. إيه؟ خلقنا السماء سقفا، سقف وصف للسماء. ما ها؟ لا، خلقنا السماء سقفا حال كونه سقفا محفوظا. نعم. ما هي؟ لا، محفوظ وصف لسقف، لأن النكرة بعد المعرفة إيه؟ حال، يعني حال كونها كالسقف المحفوظ، أو هي حال كونها هي سقفا محفوظا. فهنا جعل بمعنى خلق، لأن السماء خلقت على هذا ولم تكن غير ذلك، وصيرت إلى ذلك حتى يقال إنها لا حالا تعرف. طبي. إنا جعلناه الهاء الضمير هذا المفعول الأول، وقرآنا هذا المفعول الثاني، بمعنى أنزلناه قرآنا عربيا، تكلمنا به قرآنا عربيا، فتكون لأنه إيش معنى عظيم؟ ها؟ وهل القرآن فعلا عظيم؟ القرآن ما هو عظيم حتى يفسر بأنه حال، لكن هم هكذا تصوروه، فهم صيروه عظيما، وهو في حقيقته ليس عظيم، وبالتالي لا يمكن أن يفسر بأنه حال، وإنما هم جعلوه مفعول، يعني هذا مفعول ثاني. قال: وأما استدلالهم بقوله تعالى: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها، عما قبل هذه الكلمة وما بعدها. يعني هم لما استدلوا بهذه الآية فصلوا الآية عما قبلها وعما بعدها، فوقعوا في هذه الشبهة. فإن الله تعالى قال: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، والنداء هو الكلام إيه؟ من بعد. ها؟ الكلام، النداء هو الكلام من بعد، وموسى كان قريبا من الشجرة، فهل لو كانت الشجرة هي المتكلمة يكون ذلك نداء؟ لا يكون ذلك نداء. ها؟ فلما أتاها، يعني لما وصل عند الشجرة، نودي. لو كانت الشجرة هي المتكلمة لوجهت له الخطاب، ما يحتاج إلى إيه؟ إلى نداء، لأن النداء إنما يكون من محل بعيد. هذا أول قرينة تصرف أن يكون المتكلم هو إيه؟ هو الشجرة، لأن النداء سمعه موسى من بعد عند هذه الشجرة. قال: فلما أتاها نودي، والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى عليه النداء من حافة الوادي، ثم قال: في البقعة المباركة من الشجرة، أي إن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما يقول القائل: سمعت كلام زيد من الإيه؟ من البيت. يعني أنت في بيتك وتسمع كلام شخص خارج البيت، فتقول: أنا سمعت كلامه من الإيه؟ من البيت، لا يعني أن المتكلم هو البيت أو أن الكلام كان في داخل البيت، وإنما سماعك أنت للكلام كان إيه؟ من عند البيت أو من داخل البيت. كذلك موسى عليه السلام إنما سمع النداء من عند الشجرة، وهذا لا يعني أن الشجرة هي المتكلمة، لأن النداء كلام من بعيد، وموسى عليه السلام جعل النداء يعني ابتداء السماع كان من عند الشجرة، ولا يعني ذلك أن الشجرة هي المتكلمة. كما أن الإنسان إذا قال سمعت كلام زيد من البيت لا يعني أن البيت هو المتكلم، ها، وإنما يعني أن ابتداء السماع كان من إيه؟ من عند البيت. قال كما يقول سمعت كلام زيد من البيت يكون من البيت لابتداء الغاية لا أن البيت هو المتكلم، وكذلك يكون النداء من الشجرة لا أن الشجرة هي المتكلمة. ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى، وهذا أيضا باطل، لأن الله قال يا موسى إيه؟ إني أنا الله، والشجرة لو كانت هي المتكلمة لا تجرؤ تقول إيه؟ إني أنا الله، فكان يعني متعينا أن القائل إني أنا الله غير الشجرة. نعم. ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله، وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله، ها، يعني كأنه يقول، وهذا باطل أن تقول الشجرة إني أنا الله رب العالمين. ولو جاز للشجرة أن تقول إني أنا الله رب العالمين لأن الله خلق الكلام فيها، لجاز لفرعون أن يقول أنا ربكم الأعلى لأن الله خلق فيه الكلام. فلماذا كان بالنسبة لفرعون قولا باطلا وكان بالنسبة للشجرة قولا صحيحا؟ إذن لا فرق بينهما، مع أن الحكم كان مختلف، فدل ذلك على أن حقيقة ما جرى في فرعون وفي الشجرة مختلف أيضا تبعا لاختلاف لاختلاف الحكم. ولهذا قال وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا، إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله، وقد فرقوا بين الكلامين في أصولهم الفاسدة، فجعلوا كلام الله مخلوق وكلام العبد غير مخلوق، وقد فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة، إن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا كلام خلقه فرعون، فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله. وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. الحمد لله إذن أبيكم الله سبحانه. فكأن الشارح هنا يلزمهم ويبين لهم أن الخطأ الذي وقعوا فيه حيث فرقوا بين كلام فرعون وبين ما سمعه موسى، أو حيث إنهم توهموا أن الكلام الذي قاله فرعون والكلام الذي سمعه موسى من عند الشجرة شيئا واحدا، والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بما سمعه فرعون وهو المتكلم لذلك، لأنه قال إني أنا الله، ولا يقول ذلك إلا الرب جل وعلا. وأما قول فرعون أنا ربكم الأعلى فهذا ادعاء، لأن فرعون ليس هو الرب الأعلى أو ليس هو الرب الأعلى، وإنما ادعى ذلك وزعم ذلك ولذلك الله سبحانه وتعالى كذبه. وأما ما سمعه موسى من قوله سبحانه وتعالى إني أنا الله، فالله هو المتكلم به حقيقة. قال: فإن قيل هنا أورد شبهة على هذا الكلام، يعني يقول أنتم تقولون إن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، أو إن الشجرة لما تكلمت حسب زعمهم قالت أنا ربكم الأعلى، وأي عيب في ذلك؟ الله يقولون جل وعلا نسب القرآن إلى الرسول وقال إنه لقول رسول، ونسبة القرآن إلى الرسول تدل على أن هذا الكلام مصدره من الرسول، أن هذا الكلام مصدره الرسول، فيجوز أن يكون كلام الله يعني مصدره غير الله، فيجوز أن يكون كلام الله مصدره غير الله. وهذا الكلام أيضا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا إنه لقول رسول. هنا نسألهم من الرسول، لأن الآية جاءت متكررة، مرة كانت تعني بالرسول جبريل، ومرة جاءت تعني بالرسول محمدا صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم أولا الآية جاءت مرة نسبت الكلام إلى محمد، ومرة نسبته إلى جبريل، فمن ترون الذي ينسب إليه الكلام؟ النقطة الثانية، وهي في الحقيقة التي توضح بطلان ما فهموا وبطلان ما اعتقدوا، ذلك أن علماء الأصول يقولون تعليق الحكم بمشتق يشعر بعلية ذلك الحكم. الله نسب القول إلى مين؟ إلى الرسول، وما مهمة الرسول؟ إذن الرسول يبلغ، إذن فنسبة هذا الكلام إلى الرسول نسبة تبليغ ولا نسبة إنشاء؟ إذن نسبة تبليغ، وإذا كانت نسبة تبليغ فهل يجوز أن ننسب الكلام إليه وأن نقول هو مصدره وهو الذي تكلم به؟ لا. ولذلك الله لما قال إنه لقول رسول، والرسول إنما ينقل ويبلغ قول من أرسله، ينقل ويبلغ قول من أرسله، فنسبة الكلام إليه نسبة تبليغ وليست نسبة إنشاء. ولذلك نقول إن الكلام كلام الله، ونسبته إلى الرسول نسبة تبليغ. ولذلك جاء التعبير بالرسول، لو كان التعبير بإنه قول جبريل أو كان التعبير بإنه قول محمد لربما كانت الشبهة فيها شيء من الظهور. ما عليه هذا، يعني نقول انه في مكان اخر، يعني على اعتبار ان النبي ما يتقول على الله، لكن هو الان هم يقولون انه هذا الكلام منسوب الى غير الله، يعني كيف تقولون تنكرون علينا اننا ننسبه الى الشجرة على اعتبار ان الله خلقه في الشجرة، وانتم قد علمتم ان الله نسبه الى غيره فقال انه لقول رسول. والجواب ان النسبة هنا نسبة تبليغ، ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول البشر. فقال الله تعالى سأصليه سقر، فقد توعد من قال انه قول البشر بانه يصليه سقر، فقال هنا وايضا فان الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر. ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جنيين أو ملك، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. ها يعني الكلام في حقيقته كلام من قاله مبتدئا. ولذلك لو سمع إنسان شخصا يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا يقول هذا كلام فلان، وإنما يقول هذا كلام مين؟ كلام الله. ولو سمع آخر يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإنه يقول إيش؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو سمع إنسان يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء عند الدخول فحوملي، ماذا يقول؟ يقول هذا كلام امرؤ القيس، يقول هذا كلام امرؤ القيس. لماذا؟ لأن منشئ هذا الكلام ابتداء هو امرؤ القيس، وقائل إنما الأعمال بالنيات هو النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أنزل القرآن أو الآيات القرآنية إنما هي كلام الرب جل وعلا. ولذلك لا، هو قصده، هو أشار إلى ذلك. وطيب ماذا تقول في بعد فيما بعده وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين؟ إيه بس نظرا لأن الناس كلهم متفقون مجمعون على أن هذا لفظ من عند النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول نعم والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا، ومن سمع قائلا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي قال ايش؟ هذا شعر امرؤ القيس. ومن سمعه يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال هذا ايه؟ هذا كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا كلام الله تعالى، إن كان عنده خبر ذلك. ها؟ وإلا قال لا أدري كلام من هذا. ولو أنكر عليه أحد ذلك لإيه؟ لكذب. ولهذا من سمع من غيره نظما أو نثرا يقول هذا كلام من؟ هذا كلامك أو كلام غيرك؟ وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. هذه ثلاثة آراء. الرأي الأول وهو قوله بعد ذلك تنازعوا أن كلام الله هو معنى واحد قائم بالذات، هذا هو رأي الأشعرية كما مر معنا، رأي الكلابية الأشعرية يعني المنسوب إلى أبي الحسن الأشعري، وإن كان الإمام أبو الحسن الأشعري قد ترك هذا القول. والرأي الثاني وهو أنه حروف وأصوات تكلم بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا القول نسبه إلى بعض أهل الحديث، وقد أشار المعلق قال أنا لا أعرف أحدا من أهل الحديث قال إيش هذه المقالة. وأما القول الثالث وهو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم، وهذا هو مذهب السلف، حيث إنهم جعلوا الكلام صفة من صفات الله، هذه الصفة صفة ذات وصفة فعل. أما صفة ذات فهي صفة لأنها معنى قائم بذات الله، لأنه وصف لازم لذات الله سبحانه وتعالى كغيره من الصفات، صفات المعاني اللازمة. وأما كونه صفة فعل فلأنه متعلق بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، يفعله متى شاء ويتركه متى شاء، أيفعله أو لا يفعله. ثم قال: نلاحظ هنا نقطة يريد أن ينبه لها. يقول: قد تسأل المعتزلي وتقول له: هل كلام الله مخلوق؟ فيقول لك: إن كلام الله ليس مخلوق. وهو لا يريد به نفي الخلق، وإنما يريد به نفي الاختلاق. ها، فهو يريد إنه ليس مخلوق بمعنى أنه ليس بمختلق، أي ليس بمكذوب، لكنه لا يقصد به نفي الخلق. ولهذا نبه إلى ذلك بقال: وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلق مفترا مكذوب، بل هو حق وصدق، ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين. ثم يقول: والنزاع بين أهل القبلة. الآن هنا بدأ بعد أن ناقش المعتزلة ورد عليهم آراءهم، بدأ الآن يظهر وجه الخلاف بين أهل السنة وبين الأشعرية. الأشاعرة قالوا إن كلام الله ومعنى واحد قائم في ذات الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى لا يتبعض ولا يتجزأ، هذا المعنى إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان التوراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. فالذي يسمع والذي يقرأ إنما هو ما يعبر عن كلام الله، وليس هو كلام الله حقيقة. ونحن قلنا في بداية الكلام على هذه المسألة، في الحقيقة إن الأشعرية وإن كانوا قد أثبتوا صفة الكلام لله، لكنهم انتهوا فيما انتهوا إليه من تفصيل إلى رأي المعتزلة، حيث اعتبروا القرآن ليس كلام الله، وإنما يقولون هو معبر عن كلام الله، ونسبته إلى الله نسبة إضافة، نسبة مجاز، يعني يقولون كلام الله على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، لأنه بالمعنى. لأن وسيأتي الكلام في الرد عليهم بشيء كثير من التفصيل. إيه؟ لا، هم يقولون غير مخلوق بمعنى غير مختلق، هذا ما يريده المعتزلة، وإلا المعتزلة يقولون أساسا القرآن مخلوق. هم يقولون كل كلام الله مخلوق، الله موصوف بأنه متكلم بمعنى إيه؟ يخلق الكلام. هنا نعم قد يلبسون على بعض أهل السنة إذا قيل لهم: هل ترون أن كلام الله مخلوق؟ يقولون: نعم، كلام الله ليس بمخلوق، وإنما يريدون به ليس بمختلق، ولا يريدون به أنهم ينفون عنه الخلق، لأنهم يثبتون. وقد مر معنا وقرأنا أول ما قرأنا أو مر معنا من أقوالهم ما قاله القاضي عبد الجبار، يقول: إن أهل الوعيد، كل أهل التوحيد والوعيد، لأنهم يسمون أنفسهم، المعتزلة يصفون أنفسهم بأنهم أهل التوحيد وأهل الوعيد، يقولون كل أهل الوعد والوعيد، كل أهل التوحيد وأهل الوعد والوعيد مطبقون على أن كلام الله مخلوق. قال: نعم، ولا يزالون يقولون الكلام إلى هذا اليوم. يقول: والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته. وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترا مما لا ينازع مسلم في بطلانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم، وإنما يزعمون أن عقلهم دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوه من أئمة الشرائع،